بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، لايف النهاردة ممكن مواضيعه متنوعة شوية، ممكن يكون في حاجات مش قريبة من بعض قوي، ولكن في الجملة هي فعلا ممكن تكون قريبة من بعض. في العمق هي قريبة من بعض جدا جدا جدا جدا جدا كمان. أول حاجة عايز أتكلم فيها معاكم الأسبوع ده بعت لي رسالة من كام يوم إن اسمه الإمني مات، اللي هو القمني مات. وانا مش عايز اقول لكم الرد اللي انا رديت عليه في الرساله عشان خاطر ما حدش يزعل، رغم ان انا مش ههتم قوي ان حد يزعل من الرد بتاعي بالذات في الموضوع ده. بس بجد بقى عندي نوع من انواع التساؤل في حته معينه، يعني عندي تساؤل، هي الناس فهم الاسلام ازاي؟ يعني بجد والله، يعني انت فاهم الاسلام بانه شكل او بانه نموذج او بانه طريقه او بانه دماغ؟ يعني انا هسال سؤال، ناس اللي كانت شايفه مثلا واحد ملحد الحد، او بنت الحدت الحد اصلا وماتوا فترحموا عليهم، تمام؟ في ناس ترحموا عليه، فالناس انكرت ده فقال لك مالكش دعوه باخرته. هو ملحد حضرتك، هو ملحد، واحد شخص ملحد بيقول ما فيش ربنا. فتلاقي ناس بتتعاطف مع ده، في ناس عندها تعاطف بيتجاوز بيه الحد الشرعي المباح والمتاح، بيتجاوز وبيظن ان كلمة التعاطف لوحدها كفيلة ان هي تدي ختم ان انت تتعاطف ايا كان التعاطف. فالتعاطف بتاعك ده لان هو شكله حلو، لان خلق التعاطف ده خلق جميل وهو مستحسن عند البشر كلهم بكل اديانهم بكل خصالهم وجنسياتهم واعمارهم وكل حاجة، وبناء عليه طالما التعاطف ده شيء جميل فاحنا بقى كناس يعني هنتعاطف، هنبقى عايزين ان احنا نصرف التعاطف ده لكل حاجة، كل حاجة نفضل نتعاطف. طب واحد ملحد مات، حد يترحم عليه نقول له حرام؟ يقول لك لا، خليك متعاطف. لا معلش انا اسف، يعني التعاطف اللي انت بتتكلم عنه ده مش شرعي. تيجي تقول لي لا، مين اللي قالك؟ يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة، الاسلام دين الاسلام على فكرة، وحتى عند النصارى، حتى عند اليهود عندهم جنة ونار. يعني ربنا سبحانه وتعالى عنده جنة وعنده نار، دي جنة ودي نار، الجنة للأبرار والنار للفجار، تمام؟ لو كان الرحمة طول الخط هي الصح التي أو الذي لا يقبله أي نوع من أنواع النقاش كان زماننا عندنا جنة بس، لأن الكمال لله، والله عز وجل جعل جنة ونار. شغلت كده. أنا بقول الناس اللي عندها مشكلة في فهم الإسلام إن هم عايزينه إسلام بس ما تضايقش حد، إسلام بس ما تزعلش حد. لا، الإسلام بتاعنا يا جماعة فيه قصاص، فيه حدود. الإسلام بتاعنا فيه عقود، الإسلام بتاعنا فيه جهاد في سبيل الله، الإسلام بتاعنا فيه رد العقوبة بعقوبة مثلها، الإسلام فيه عزة، الإسلام فيه كرامة، الإسلام فيه دفع الصائل، الإسلام فيه قطع يد السارق، الإسلام فيه جلد الزاني وأحيانا رجم الزاني، الإسلام فيه جلد شارب الخمر، الإسلام فيه جلد قاذف المحصنات، الإسلام فيه تقطيع أطراف قاطع الطريق، تمام؟ الإسلام فيه التعزير، الإسلام فيه الجهاد في سبيل الله، الإسلام فيه الكلمة الطيبة صدقة، وفيه الكلمة الشديدة أيضا أحيانا في موطنها. الإسلام بيوجب التعامل بين المسلمين وبعض بالرحمة وبالرفق وبالتودد، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولكن العناصر الخبيثة داخل الإسلام أو العناصر المضرة على كيان الإسلام بيتعامل معها الإسلام بكل حزم إن كانت مضرة ومستمرة في الضرر. لازم نبقى فاهمين ده كويس جدا جدا جدا. فإسلام الكوتي موتي ده معرفش ان في حاجة اسمها كده اصلا. طب اللي حب ان هو يطلع التصور ده جابه منين؟ مش عارف، بس طباع الناس ساعات بتغلب عليها، طباع الناس بيغلب عليها، ونسأل الله عز وجل السلامة. بس ده مش دين، يعني ده مش دين. وبناء عليه لما تلاقي واحد بيستهزئ بالأنبياء والرسل وبكلام الله عز وجل صراحة ويعلن الكفر، أنا بتعجب من اللي بيتكلم وبيجادل وبيناقش فيه، بتعجب من ده. وإحنا عندنا ناس ربنا سبحانه وتعالى، تعرفين إن المؤمن مصاب، وإحنا في أزمنة الضعف. وعلى فكرة وده مش حاجة يعني نتجمل بإنكارها، إحنا في أزمنة الضعف كمسلمين، إحنا في أزمنة الضعف. الدول الإسلامية بالكامل والشعوب الإسلامية بالكامل هي الآن في حالة من الضعف الشديد، تتابع ما يملى عليها بكل بساطة، بكل بساطة، تمام؟ بل لما بيكون في مشكلة عالمية في مكان معين إحنا ما بنكونش أطرف فيها، بالعكس خالص خالص يعني. فأنت تابع في هذا الزمن، فإحنا في زمن في حالة من الضعف، فلازم تفهم ان انت ضعيف، تقعدش تكابر وتبين ان انت قوي، لا انت ضعيف بجد، انت ضعيف، وتتعامل على هذا الاساس عشان خاطر تحاول تقوي نفسك. اعترافك بالمرض ده هيخليك ان انت تسعى ان انت تكون انسان قوي. وبما اننا في مرحلة من مراحل الضعف الاسلامي العام، بيطلع لنا بقى نباتات شائكة مضرة لا قيمة لها على الإطلاق إلا الضرر. من هذه المشاكل إن يطلع لك واحد، والله متردد أقول أسماء ولا ما أقولش أسماء، يفضل عايش طول عمره طول عمره عمال يشوه في الإسلام والمسلمين، وعمال يقنع إن المسلمين أو بيقنع المشاهدين، لأنه مجرد مذيع وكاتب. وعلى فكرة أي حد بيكتب بيبقى اسمه كاتب، يعني حتى لو كتب قرف هو كاتب، فيقوم شدد لك الحمالة بتاعته كده ويقعد يتكلم عن أفكاره العفنة العفنة حقيقة، ويقعد ينكر أمور صريحة في الإسلام معلومة من الدين بالضرورة، هو وناس تانية. وانت تبقى عمال تسأل نفسك، هل ده كلام المسلمين؟ لا. كلام علماء المسلمين؟ لا. كلام متخصصين المسلمين؟ لا. هل ده أسلوب المسلمين العوام؟ لا. هل ده كلام الناس أصحاب الأفكار مثلا الأقليات في لا لا لا لا لا، أمال ده إيه؟ ده كلام بتاع حاجة جديدة قديمة جديدة قديمة اسمها المفكر التنويري والمجدد التنويري فلان الفلان. وانا لما بسمع، والله العظيم، طب انا ما كنتش ناوي اقول اسماء بس انا هقول اسماء، والله العظيم انا لما بسمع الشخص اللي اسمه البحيري ده، والله العظيم والله العظيم انا كنت لما سمعته ابتداء كنت اول مره اسمعه، يعني ما كنتش مصدق ان في حد بيصدقه، اطلاقا. ليه؟ اولا هو جاهل جهول رهيب، مش ممكن يعني، غير عادي غير عادي غير عادي يعني. لو واحد مش عايز اقول متخصص، هو تمن متخصص، تمن متخصص، هيفضل هيعتبر ان دي ستاند اب كوميدي بجد. تمام؟ ليه؟ لان هو مفيش، هو ميح، هو واحد عامل بالظبط. اقول لكم عامل زي مين؟ في عندنا في الناس اللي شغاله في الدعوه وطلبه العلم وشغاله في العلم الشرعي والمشايخ، دايما بيحذروا من حته معينه. ايه هي؟ اللي هي الدايره صفر. يا رب الكلام ده يوصل له يمكن يفهم حاجه. تمام؟ الدايره صفر. ايه الدايره صفر دي؟ قال لك الدايره دي ان واحد يبقى بيفضل يحضر اللي هو بيقوله. يبقى حد طالب شيخ او داعيه مثلا، مش هنقول شيخ بقى، هنقول داعيه مثلا. تمام؟ او راجل موجه ايا كان، بيعمل بقى برنامج، بيعمل فيديوهات، بيعمل اي حاجه. فهو بيفضل يحضر اللي بيقوله، يحضر اللي بيقوله، يحضر اللي بيقوله، يحضر اللي بيقول بس، يحضر ويقول، يحضر ويقول، يحضر بس. تمام؟ دي الدايره صفر، اللي هو بقى انسان دايرته اللي بيتعلمها هي الدايره اللي بيقولها. كده هو وصل لمصيبه. ليه؟ ودي برضو عشان خاطر الناس تبقى فاهمه، الناس اللي بتدي كلمات في المساجد وبتعمل فيديوهات والجو ده. ليه بقى؟ ليه مصيبه؟ لان انت كده وصلت ان انت ما بتتعلمش، دايما بتحاول ان انت تعمل ماده عشان خاطر تعرضها للجمهور، انما انت كبناء متكامل لا، مش موجود. كبناء متكامل مش موجود. حتى لو محفظ قران هو عمال يعمل ايه؟ يحضر ويحضر الحفظ، ويحضر ويخلص المراجعه، ويجيب القراءات الجديده. تمام؟ فيبقى معاه القران بس هو معهوش تصور للاسلام، معاه القران بس معهوش تصور للاسلام. تمام؟ فانا عندي بيبقى بيطلع واحد بيتكلم في الدين او بيتكلم في القران بس ما عندوش تصور عام للاسلام. ليه؟ لان هو متصدر لمجموعه من الناس او للناس عامه باللي هو بيحضره لهم، مش باللي هو بيتعلمه بشكل متكامل في حياته عامه. دي الدايره صفر، وبينزل من بعدها لتحت الصفر. الشخصيات بقى دي، الشخصيات اللي بيقولوا عليها مفكرين تنويريين، هم طفيليات الدايره صفر. هو بيعمل ايه؟ هو مش بيروح يفتح كلام ابن رجب، ولا بيروح يفتح كلام ابن القيم. تمام؟ ولا بيروح يفتح ابن كثير، ولا بيروح يفتح مثلا ابن حجر، ولا لا، هو مش بيتعلم، هو ماشي عمال ينقنق ينقنق هنا، ايه شوفوا لي غلطه هنا، شوفوا لي غلطه هنا، شوفوا لي غلطه، يعني ما يمسكش الكتاب يدرسه وينقضه. لا لا لا لا، هو بيعمل ايه؟ هو بيدور على حد نقد الكتاب، او يمسك الكتاب على المكتبة الشاملة، او اي حاجة فيها سيرش يعني على على الانترنت، او على ابليكيشن، او ايا كان يعني، حاجة مش يعني ما يعملش مجهود يعني، ما يعملش مجهود، ويبص يعمل سيرش وبتاع عشان خاطر يدور على حاجات معينة اللي حد قالها قبليه او هو يقولها. المهم ان هو مش هيدرس دراسة متكاملة للعلماء وللفقه وللعقيدة وللشريعة واللغة مش هيدرس دراسة متكاملة عشان خاطر كده. مع احترامنا الشديد لأهل العلم، مش لدول، لأن دول ما احترموش نفسهم عشان خاطر نحترمهم، دايما هتلاقيه هو شخص والله العظيم، اقسم بالله العظيم، جاهل جاهل جاهل بكل ما تحمل كلمة جاهل من معنى. تمام؟ طيب امال لو صيت لي، احيانا بيكون مدعوم من قنوات، من رجال اعمال، مدعوم من مجموعة من الناس بتحب ان ده يكون موجود. تمام؟ لهم في ذلك هوى، يبغونها عوجا. انما هو ذات نفسه مش على علم خالص، وما عندوش تصور، وما كانش في يوم من الايام من المتخصصين اطلاقا اطلاقا. يعني الشخص ده، تمام، عمره في حياته عمره ما كان من المتخصصين عمره. تمام؟ وبما ان مثلا حد زي الصحفي اللي اسمه ابراهيم عيسى مثلا، هو مش من المتخصصين خالص في الدين الاسلامي، تمام، وفي علم الفقه او علم العقيده او علم الاصول او اي علم من العلوم الشرعيه، اي علم، هو مش متخصص اطلاقا. فهو كلامه لا يزن صفر، هو لا يوزن، هو مش يزن صفر، هو لا يزن اطلاقا. ليه؟ لو مش متخصص. يعني انا لما احب ادور على كلام الطب تمام هروح للاطباء، لما اروح ادور على كلام ال في الفيزياء مثلا هروح للفيزيائيين، تمام؟ عايز ادور على حاجه في الكيمستري مثلا هروح للناس بتاعه الكيمستري، يعني هروح لحد متخصص. انما انا هروح لحد عنده شغف ان هو يقعد يفكر في كل حاجه باصوله الشخصيه مش باصول العلوم، باصوله الشخصيه مش باصول العلوم، ده كلام فارغ. بس احنا ممكن نعمل حاجات تانية تساعدنا ان احنا نعمل هالة حوالين الشخص فيبان انه مفكر وعظيم وشخص بيدي وحاجة بقى كده كده وبتاع وبتاع، تمام؟ فيبقى يبان ان هو ايه، شخص بيفكر وبينقد ويقول لك والبحث العلمي وبتاع. تعالى بحث علمي ايه؟ انت جاهل يا حبيبي، بحث علمي ايه؟ تمام؟ انا بجد بجد بجد شخصيات لو دي يروح، انا اتمنى ان في يوم من الايام اعيش لليوم اللي انا اشوف اجتماع اونلاين قدام الناس كلها كلها، تمام؟ اجتماعين ورا بعض، اجتماعين ورا بعض، بس اجتماعين ورا بعض، اجتماع للناس دي مع مجمع البحوث الاسلاميه، حد معي يقعدوا له، تمام؟ مع هيئه كبار العلماء يقعدوا معاهم، مش الناس دي كبيره قوي بتعرف تحكم على كل حاجه كل حاجه كل حاجه، روحوا اقعدوا، بس يكون اونلاين، تمام؟ اون سبوت كده اهو، كلنا شايفين كل حاجه، بس مجلسين. المجلس الاول يتفقوا مع بعض بالاتفاق ايه المواضيع اللي هنتكلم بيها ومش هنخرج براها، عشان خاطر الناس دي صنعتها التشويه، صنعتها التشويه. اذكر ان في يوم من الايام احد البرامج التلفزيونيه على قناه معروفه جدا اتكلم عني، وبعد كده كلموني عشان خاطر اطلع رد او اروح لهم عشان خاطر رد. الناس دي بتحب تيجي يعني، الناس دي صنعتها تروح يقول لك هجيب فلان اعمل عليه حفله، صنعته شغلته. لا انا اجي لي اعمل عليه حفله عندي انا في المكتب، تمام؟ ما مش احبش احضر حفلات بره عشان انا اجيب الناس بتاعتي، تمام؟ انا اللي اعرف اعمل حفلتي واعرف اعمل حفلتي كويس جدا، بس ما اروحلوش عنده. ليه؟ مش عشان خاطر ضعيف، بس عشان خاطر هو ادوات الحفله بتاعته موجوده هناك. انا ما سلمش نفسي بالغشامه دي، بالغشامه دي. اللي انا عايز اقوله روحوا اتكلموا بقى مع المتخصصين. انا بقول لكم لو ده اتعمل اونلاين، لو والله لو ده اتعمل اونلاين احنا هنتفرج على اكتر مسرحيه كوميديه ممكن اي حد يفطس ويجيله يعني هارت اتاك من كتر الضحك اللي هيشوفه، تمام؟ من الناس اللي بيقولوا على نفسهم مفكرين وتنوريين دول، والله هنضحك ضحك. انا ظني يا رب ده يتعمل قريبا. وجماعه لو سمحتوا هاتوا فشار وهاتوا بقى ايه مشروبات تشربوها وهاتوا، لان هنضحك ضحك هيبقى للركب، تمام؟ لما تلاقي بقى الاساتذه مش عارفين لا يقراوا ايه ولا عارفين يقراوا حديث ولا عارفين يحفظوا قول من اقوال اهل العلم ولا عارفين ان هم يقيموا جمله لغويا صح ولا عارفين ان هم يتكلموا باصول ولا عارفين ولا فاهمين خلاف ولا الهوى ولا الهوى خالص، بس احنا طالعين ايه؟ احنا بنفكر، تمام؟ يقول لك انا مفكر. على فكره طب ما انا كمان مفكر. بص اهو استنى كده عشان خاطر، بس انا كده مفكر، انا كده مفكر. يا سلام، حاجه قرف، حاجه قرف قرف قرف، تمام؟ فانا مش عايز بس الناس تتخدع بالناس دي. الله بيقول ايه؟ قال الله عز وجل، نقطة دي مهمة جدا جدا جماعة. قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله. شوف بيجادل قدامه الحق وهو ايه، وهو بيجادل في الحق ده. يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم واحد ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يبقى هو ما عندوش علم وبيجادل، والله ما عنده علم وبيجادل ولا ايه ولا هدى. والنقطة دي فاضحة جماعة، فاضحة، ركزوا معايا في الحتة دي قوي. تلاقي واحد بيتكلم في الاسلام وفي احكام الاسلام وعقيدة الاسلام وخلاف الاسلام والكلام الائمة وهو دينيا تحت تحت تحت الصفر، تحت صفر. تيجي تقول لي لا لا لا لا لا لا، خلي بالك احنا بنتكلم عن الوجهة العلمية، مش بنتكلم عن الناحية السلوكية والناحية ناحية الورع والعبادة لا تعالى، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. من علامات انه افاق ونصاب وبيع كلام وهجاص وهلس انه بيتكلم من غير هدى، دي من علاماته اصلا اللي ربنا قالها في القرآن، وهمسك فيها طبعا لانها تسقطك يا استاذ. يعني رقم واحد بتتكلم من غير علم، لا عندك لا اصول ولا لغة ولا تفسير ولا نسخ ولا منسوخ ولا تاريخ ولا اي حاجة، ولا اي حاجة، ميح، بلاطة بلاطة، شحات، تمام؟ دي حاجة، ده من العلم. امال معاه ايه؟ معاه شبهات، يطلع يفضل يتكلم في شبهات بس بس، تكلمش في اي حاجة تانية، شبهات بس، تمام؟ طب بيجيبها منين؟ من الدراسة المتكاملة بتاعته اطلاقا. امال بيجيبها منين؟ بيجيبها من من الدراسة بتاعت التلقيط، يقعد يلقط يلقط كلمة من الكتاب ده على كلمة من الكتاب ده على كلمة من الكتاب ده، او يجيب لواحد ضال مضل اصلا نقد كتاب معين بطريقة معينة، عنده وجهات نظر اصلا، تمام؟ ويقوم جايب الكلام والله ومن غير مسلمين كمان، ولا بتفرق معاهم، تمام؟ فلا عندك علم، رقم واحد. رقم اتنين، ولا هدى. طب عشان خاطر ابتدي تقنعني ان انت راجل يعني بتدافع عن الدين وعايز تنقي الدين من الانداس والادناس والانجاس وكل حاجة اخرها اس، تمام؟ يبقى انت بقى ايه؟ ابتدي ان انا اشوف سلوك متدين، واحد بيحب ربنا وبيحب، تقول لك انت ايش عرفك انه بيحب ربنا؟ اقول لك لا استنى بس اشوف سلوك واحد متدين متورع محب لله، مقبل عليه بالعبادة ومقبل عليه بالذكر ومقبل عليه بالنصرة، مضحي نشوف بقى، مش الناس دي هي اللي جاية تعلمنا الدين وتفهمنا الدين وتنقي الدين وتصلح الدين؟ يبقى الناس دي هم بتوع الدين، هم اللي فاهمين دين، هم اللي سيطرت عليهم الآخرة وسيطر عليهم حب الله وسيطر عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي قدروا يفهموا الدين صح. يلا بينا، تعالوا بقى يا شل التنويريين، اخبار سلوككم ايه؟ فضايح الفضايح، فضايح الفضايح الفضايح. ولولا والله انه حرام لذكرنا ما نعلم، يقينا مش من باب الاخبار يقينا، تمام؟ وباعترفتهم زي ما بيقولوا، واضح؟ فما تيجي تتكلم بقى عن واحد لا عنده علم ولا عنده هدى، ان هذا العلم دين، العلم ده يا باشا دين، مش اي واحد هيطلع يتكلم، تمام؟ في اي كلام كده هو، ويقوم جايب قصص كلمة من هنا على كلمة من هنا، جاهل والله جاهل، مش ممكن، جاهل يفضل يقص من هنا على هنا من هنا من هنا من. وبعدين وبعدين انت بتعمل ايه؟ ساقط تماما، ساقط تماما. وبعدين عايز ايه يعني؟ لا دين لا علم ولا دين، وبناء عليه ولا كتاب منير ولا يفضل طول ما هو قايل مثلا يتكلم عمال يستشهد بالكتاب والسنة، يستشهد بكلام الله اطلاقا، ده هو اصلا بينقض، بينقض يعني بيهد، قصدي يعني بيهد. فتلاقيه مش موجود، لا عنده علم ولا على هدى وسلوك ولا بيتكلم بالقرآن. طب بص بعد كده ربنا بيقولك ايه؟ ثاني عطفه يلوي لو رقبته كده، يفضل يتكلم ويجعجع ويبقى ايه؟ وطبعا هو معتمد على كده، على الكلام الشاذ اللي بينتشر بسرعة، تمام؟ والكوميونيكيشن سكيلز بقى والحاجات اللي ممكن تكون، والإضاءة جو الفارغ ده اللي بينشره، ده اللي بينشره. ثانية عطفه ايه؟ ليضل عن سبيل الله. فاللي انا عايز اقوله ما تنخدعوش بدول خالص خالص، لو كانوا دول اللي فاهمين الدين كانوا تدينوا على التقلب طريقتهم، كنا شفنا لهم اي حاجة تدل على اثر ده ولا الدين ده ما بيجيش الا بس في الحرب على الكلام؟ يعني التدين ده ملوش اي اثر ظاهر خالص؟ يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم غلط، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى ابدانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اعمالكم دي غلط تمام، قلوبكم دي احنا مش هنعرف نتكلم فيها لان كل واحد هيفضل يزعم ان قلبه في اي حاجه اي حاجه، انما اعمالكم بقى تعرف تجيبها ازاي؟ مش هتعرف. مهم، احنا عندنا اعلام شغلته ان هو يعمل الناس اللي بتصد عن سبيل الله كوادر. خلينا عايشين وبكرة كلنا هنموت، وده جهاد في سبيل الله، جهاد اللسان. وخلينا لما نموت هناك نروح نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ونشوف مين اللي كان صح، اللي كان ماشي كده ولا والله العظيم هم يضحك وهم يبكي. الله يصلح الحال. تاني موضوع عايز اكلمكم فيه هو انت بتسمع مين؟ جماعة الموضوع ده مهم جدا. حضرتك بتسمع مين؟ ليه؟ عشان العمر بيجري بسرعة والله كأنه حلم. العمر بيجري كأنه حلم، فما نفسيش ان انت تفضل تسمع وتعيش وكأنك فاكر نفسك بتتقدم وبتتعلم وبتوصل وانت واقف مكانك. عشان خاطر كده انا جاي النهاردة اقول لكل واحد بيسمع، انت بتسمع مين؟ هل انت بتسمع اللي بيفضل يخليك قلبك يرق وتحن وتنزل دمعتين وبس؟ ولا انت بتسمع اللي بيقولك اللي انت نفسك ان انت تعمله وبس؟ ولا انت بتسمع اللي بيفضل يقولك هي بسيطة وهي حلوة وهي جميلة، مسكوا ايد بعض وامشوا مع بعض في الشارع وانتوا فرحانين وبس؟ انت بتسمع ايه؟ انا عايز اقولكوا حاجة جماعة بشكل واضح، لو الشيخ او الاتنين او التلاتة اللي انت بتسمعهم ما غيروش تفاصيل حياتك يبقى انت اخترت ناس بتسمعها غلط، او التوليفة اللي انت بتسمعها توليفة غير متكاملة. واضح؟ يعني لو انت مثلا عايز تصحح العبادات فانت محتاج تسمع حد يصحح لك العبادات، مش بس تفضل طول عمرك بتسمع قصص وحكاوي. لو عايز تصحح ايمانك فانت محتاج حد يكون بيتكلم في العقيدة بالطريقة اللي انت بتحبها، ما عنديش مشكلة، اكاديمية او مش اكاديمية ما عنديش مشكلة، بس تكون بتتغير عقديا، بتتغير سلوكيا، بتتغير قلبيا، بتتغير في حياتك والمعاملات بتاعتك بتتغير. انما واحد عمال يتعلم دين وما بيتغيرش انت بتسمع غلط. الدين ده لما نزل على العرب كانوا بدو لا قيمة لهم في الأمم، لما نزل عليهم القرآن وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة ونشروا هذه العلوم أقاموا دولة، كانت هذه الدولة أعظم دولة على وجه الكرة الأرضية بأبسط إمكانيات، بأبسط إمكانيات، وفي سنين معدودة جدا مفاجأة. فلما تيجي تقول إن حضرتك بتسمع الداعية الفلاني والداعية الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ولحد دلوقتي انت حياتك الاجتماعية زي ما هي، حياتك الدراسية زي ما هي، حياتك المالية زي ما هي، حياتك وسلوكياتك الأخلاقية زي ما هي، معلوماتك الدينية زي ما هي، عباداتك زي ما، يبقى انت بتسمع غلط. طبعا لما تكون بتسمع دين فتفشل يبقى انت بتسمع غلط، لما تكون بتسمع دين فما يبقاش عندك رفق مع من يستحق الرفق وحزم مع من يستحق الحزم يبقى انت بتسمع غلط، لما تكون بتسمع دين وما بيدخشش جوه قلبك شعورك بالاعتزاز بدينك وان انت لازم ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يبقى انت بتسمع غلط، لما تكون بتسمع دين ويكون الداعية او الشيخ اللي انت بتسمعه بيقربك من الفتن وانت بتحب فيه كده عشان خاطر بتقول عليه ان هو بيديك الصورة السامحة والدين الميسور، وهو واقعيا بيقربك من الحاجات اللي وقعتك في الغلط يا استاذ، وانا وانت فاهمين. يبقى انت بتسمع غلط، يبقى انت بتسمع غلط. فلو سمحت دور انت بتسمع مين، لان انت مفترض ان انت تسمع اللي يقربك من الله عز وجل، اللي يعلمك الطريق، اللي يفهمك السلوك، اللي يغيرك عشان تكون افضل. لانك لو ما تغيرتش ما تستناش حاجة، لانك مطلوب منك انك تتغير. افهم دي، افهم دي. بس في ناس بتحب تقعد في الكومفورت زون زي ما بيقولوا، مش عايز تغير، ما بيقولهاش بس هو من جواه مش عايز يتغير. فبيسمع فلان اللي بيكلمه عن القصص والحاجات الحلوة والروحانيات، والتاني بيكلمه عن النفسيات، والتاني بيكلمه عن التعلب فات فات وفضله 7 لفات وهنفضل ماشيين كده لغاية ما الحياة تخلص، وهو عادي قلبه طيب وجميل وفي الحل حلو قوي. انت كده ماشي غلط، انا اسف ان انا بهزر معاك، انت حبيبي واخويا، بس كده غلط، كده غلط. انت لازم تبقى كويس، لازم تتغير، ما ينفعش كده ما بتتغيرش. يا جماعة القرآن لما بينزل على الجبل، تمام، جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، قرآن وسنة ينزلوا علينا ما نتغيرش، يبقى في حاجة غلط اكيد. نقطة، نقطة بس، خلاص مش محتاجة بقى تقول ايه ما هو مش كل حاجة. لا كل حاجة، ما هو مش كل الظروف، كل الظروف. خليك سخن كده. في ناس عندها حماس وعاطفة تجاه الدين، انا اسف ما تزعلوش مني الكلمة اللي هقولها، في ناس باردة. البرد ده انت تسخن امتى؟ تتحرك وتتلحلح كده امتى؟ هتحس كده وتتوب وتظبط الموضوع امتى؟ امتى يعني؟ امتى؟ امتى هتبقى كده؟ امتى تتغير؟ امتى هتفهم ان هي القضية مش قضية سماع؟ كفاية بقى، انت سميع بقالك كتير قوي، اتغير. اتغير عشان ربنا يغير لك قلبك ويغير لك حياتك وتعيش حياة مستقيمة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير اللي في نفسك وفي حياتك وربنا يغير حياتك كل الأحسن، عشان ربنا يغير علينا من اللي احنا فيه للتمكين، من هذا الإذلال إلى التمكين. ده موضوع رقم 2. رقم 3 له علاقة شوية برقم 2. ممكن نسأل سؤال بس من غير زعل، من غير زعل يعني. هو سؤال له علاقة بالجواز، وانا بالنسبة لي الموضوع محير واحتار فيه اغلب الفلاسفة اللي انا اعرفهم، فما فيش حد اعرفه، فيش حد احتار. مهم بجد والله، هو لما يكون شخص ما شكله متدين من بره وهو مش متدين خالص، ده جيب له مين يتجوزه؟ هو سؤال وجودي، سؤال وجودي حلو والله بجد، والله بجد. يعني لما يكون واحد شكله من بره متدين وهو من جوه في الجلاشه، تمام، انا جيب له مين؟ يعني انا جيب له مين يتجوزه ده؟ يعني لما تكون، انا اسف والله، انا عارف ان في ناس هتزعل مني، بس انا ارجو ان انتم ما تزعلوش مني، ولو زعلتوا ما تزعلوش مني عشان خاطر انا مش هغير كلامي. نفسي ابقى الشخص اللي بيعرف يقول بسكم كده كده، بس مش يعني بحاول والله، حاولت بس ما فشلت. مهم، لما انت تكوني البنت اللي لابسه حجاب شرعي سليم، مع افتراض ان هو سليم، بس لابسه حجاب شرعي سليم، حلو، سليم اهو، سليم زي الفل، ماشي، بس بتتفرجي على كذا وبتسمعي كذا، وفي الاختلاط متجاوزه جدا جدا الحد الشرعي و و و و وميك اب وكحل وكلام من ده الحاجات دي تمام. بس انت لابسه حجاب شرعي سليم وبتحفظي القران، فبيبقى حلمها ايه البنت دي؟ انها تتجوز واحد ملتزم تمام. انا اجيبه منين ده؟ يعني يعني ساعات بيبقى انا اسف على النموذج اللي هقوله دلوقتي، والله انا عمال الف احاول الف وادور، بس انا هقول في نموذج اللي هو النقاب ساعات بيبقى موجود ده، اللي هو النقاب الضيق ده ابو كحل ابو شهيصه تمام، ابو اختلاط ونخرج مع بعضه، ده في كده والله العظيم، ده والله العظيم في كده تمام. وتبقى بنت وتقول لك يعني ما ده سني وبتاع ومنتقبة. المهم انا بقى نفسك ايه؟ نفسي ربنا يرزقني بزوج صالح جميل، ربنا يرزقنا واياك زوج صالح كلنا، بس انا السؤال بس معلش تمام اجيبه لك ازاي؟ يعني لو جبت دلوقتي ولد شاب خريج مثلا كليه حلوه قلت له بقول لك ايه، ولد ده خاتم ومعاه قران ومنضبط وبيتقي الله عز وجل وبيغض بصره، والله العظيم دول موجودين، بيغض بصره وبيطلب العلم وهو دكتور مثلا، يعني انا في حد دلوقتي في دماغي هو بيغض بصره وبيتقي الله عز وجل ودكتور اسنان، والله في اكتر من واحد في دماغي دلوقتي والله اكتر من ثلاثة كمان تمام او ثلاثة تمام، ودكتور اسنان ومحترم ومهذب ومؤدب وابن ناس وجدع ووسيم والحاجات دي حلو، ومعاه القران ولو باع في الدعوة، وعايزين بقى نجيب له حد تمام. ورحت قمت قايل له ايه، بص انا في اخت هرشحها لك بس هي دي هيئتها، هيقولي لا لا انا ما اتجوزتش واحده شكلها كده حتى لو كانت منتقبه، والله يعني حتى لو منتقبه ما اتجوزتش واحده شكلها عامل كده ليه بس مش ما ينفعش. على فكره معاه حق، انا مقر جدا وهو صح، صح بنسبه تريليون في الميه، 700 تريليون% برضو تمام صح طبعا. فلما تيجي تقول ان دي مش عايزه كده او دي لا يرغب فيها ده، طب يرغب فيها مين؟ هجيب لها حد بقى سلوكياته زيها تمام. طب هو سلوكياته زيها ده هيتجوز واحده منتقبه ليه اصلا؟ ببقى عارفين ازاي؟ طب اعمل لك ايه؟ فاللي انا عايز اقوله ايه؟ بلاش تشوه يا جدعان، يعني امشوا على ميه واحده، يعني خلي الدنيا سالكه تمام؟ خلي الدنيا سهله، يعني يعني ما هو يا كده يا كده، وطبعا خلوها كده اليمين، انما بلاش تشوه، بلاش الشكل والتصرفات والادبيات دي. اجيب لك مين انا؟ يعني اجيب لها مين انا؟ تمام؟ انت شكلك متدين بس مش متدين تمام؟ لا المتدين هينفع لانه لو عرفك على هيئتك وبعض الحاجات باينه عليكي اصلا هيرفضها، ولا اللي مش متدين هيحب يتجوز واحده لابسه خمار ولا لابسه نقاب. طب وبعدين؟ اجيب لك ايه؟ فلو سمحتوا ليقوا على نفسكوا شويه، ليقوا على نفسكوا شويه عشان الدنيا بقيت ايه؟ مش لطيفه. مش ده موضوع، ليقوا على نفسكوا. تانية بقى ده الموضوع اللي قبل الأخير، نصيحة للبنات الصغنطتين، نصيحة للبنات الصغنطتين. مش عارف البنات الكبيرة هتتفق معايا وهيصدقوا هيصدقوا كلامي ولا لأ، بس هقول وأجري على الله. بص يا بنتي، بما إني في سن يسمح لي ان انا اقول الموضوع ده لاني شفت الفيلم كله تمام، شفت الفيلم كله، فاقدر اقول لكل بنت صغنطوطة واهلها كلام ليكي والبابا والماما، ان في بنات كتير دلوقتي كتير، لا لا مش كتير، كتير جدا خالص، اعداد رهيبة، البنات دول ما اتجوزوش لحد دلوقتي بقدر الله عز وجل، رزق رزق اهلي لسه ما جاش، ولكن هي وباباها ومامتها، هي وباباها ومامتها الثلاثة واخواتها عمالين يقولوا ايه؟ وهو فلان ده يعني مفيش منه تاني؟ جوز واحدة صاحبتها. وفلان ده يعني مفيش منه تاني؟ ما اكيد فيه جوز واحدة صاحبتها تاني. وفلان ده يعني اللي هو جوز بنت عمتها مفيش منه تاني؟ اكيد فيه يا جدعان. طب صفة هؤلاء ايه بقى؟ صفة هؤلاء مؤدب مهذب محترم متدين، مؤدب مهذب محترم متدين، وماديا كويس او عالي او معقول معقول تمام. فهي عايزه واحد متدين وابن ناس وماديا كويس طبعا او كويس جدا، اقل حاجه معقول صح حقها. طيب تعالوا بقى ناخد تاكسي ونطلع على البنت اللي هم بيقولوا عليها ده عادي، نروح تاكسي ونروح للبنت اللي بيقول ليه بنت عمتها وبنت خالتها وصاحبتها تمام. ممكن تقول لنا فلان المتدين الخلوق لما جات تقدم لك كان معاه ايه؟ هتقول لك كان معاه ايه؟ كان معاه كذا وكذا وكذا بس. ايه ده ورديتي؟ اه. ايه ده بجد رديتي؟ اه. طب ودلوقتي معاه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ اقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى من علينا وفتح علينا الحمد لله، من علينا وفتح علينا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. انا ليه بقول لكم بقى القصه دي يا اولاد او يا بنات؟ ليه؟ لان فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان اللي هيتقدموا لكم وظروفهم الماديه مش احسن حاجه، او لو طلبت علم للناس اللي غاويين طلب علم والجو ده مش من منورين، او ظروفهم الماديه فعلا مش كويسه قوي بس هو طموح وبيشتغل جامد بس دلوقتي الدنيا صعبه، لما هيتقدم لك وهترفضيه ويتقدم لفلانه وهترفضه وهيخاف بعد كده يتقدم لفلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه وفلانه هيروح يتقدم لواحده تانية خالص تمام، وهو مكسوف ومتني في نفسه كده وخايف يترفض فيتوافق عليه تمام، ويبدا حياته معاها. وعشان خاطر اغلب مش كل اغلب المتدينين بيبقى عندهم طموح ان هو يتجوز صغير لانه مش عايز ان هو يفضل يقاوم نفسه، غالبا ده اغلب، ما بقولش كل بقول اغلب تمام. فناس كتير جدا هتحاول تتجوز وهي صغيره فهيترفض 1 2 3 4 5 وبعد كده في واحده هتقبل بظروفه مش حلوه وتبتدي هي وهو مع بعض رحله كفاح، يبتدوا من اقل المستوى اللي هي كانت عايشه فيه، وتعدي سنة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة والستة والسبعة والتامنة والتاسعة والعشرة، وبعد كده حضرتك تقابليها. انا بقول لكم انا شفت الفيلم ده كامل كامل، بعد كده حضرتك تقابليها فتبصي ان معاها حد كويس، شهادة حلوة، شغل مستقر، سوشيال ستاندرد حلو جدا تمام، مستوى مادي ومستوى اجتماعي الدنيا لطيفة جدا، فتقومي قايلة ما هو ما هو ده موجود. اقول لك لا اسف، ده اللي كان مرفوض زمان، ده اللي كان مرفوض زمان. واضح؟ او في بنات بتعمل منشن لجوازها، ايوه افتخري بيه، عمل معاكي رحله كفاح افتخري بيه تمام. طب بعدين بعدين ايه اللي يحصل؟ فتبقى قاعده، انا بقول لكم والله كلام بيتقال، وانا عارف ان في بنات بتنكر ده بس في بنات بتقوله تمام، فتزعل وتتقهر وقلبها يتقهر لما تلاقي فلان اللي رفضته عشان معهوش بقى معاه كتير جدا جدا جدا وبقى جوز واحده صاحبتها، ربنا فتح عليه اشتغل، وفلان التاني اللي تقدم لها ورفضته وبعتته لواحده صاحبتها واتضحك عليها ووافقت ومش عارفه وافقت ازاي من غير ما يجيب لها ومن غير ما يجيب لها وما يجيب لها، ودلوقتي جايب لها قد ده 10 مرات. اه بعد 10 سنين بس الكفاح كان له متعه. انا بقول بقى الكلام ده للكبار ولا للصغيرين؟ لا بقول للصغيرين، لان الكبار انا اسف ان انا اقول ان في بنات هتفضل لحد النهارده تقول لا انا صح، وعلى فكره انا كان لازم اتجوز حد من نفس الطبقه، وعلى فكره هو من نفس الطبقه الاجتماعيه، بس انا وانا خارج من بيت والدي تمام مش هقول له بابا انا هتجوز هات نص فلوسك لان انا عندي اخوات تانيين، غير ان حتى لو ما عنديش اخوات مش من حقي. فانا كده كده ايا كان وانا خارج من بيت والدي عشان اتجوز هبقى خارج على مستوى مادي اقل ايا كان. الرساله لكل الاباء والامهات للبنات اللي بتتجوز، انا كراجل عايز اتجوز وانا خارج من بيت والدي تمام هخرج على مستوى مادي اقل، ما هو طبيعي، ما انت مش هتسويني بوالدي الا لو كنت عايز تجوزني لبنتك بفلوس والدي، حلو جدا ده مشروع جميل كويس جدا، بس خليك عارف بس انا ما تعبتش في الجوازه دي بصراحه، ما بنتهاش يعني. مش شرط ان انا اكون وحش وان انا ما اقدرش النعمه، بس احتمال كبير بصراحه من غير زعل، انا فتح تزعل بس انا لازم اقولها لك تمام. انما اللي تعب فيها وكافح فيها ومستواه الاجتماعي كان كويس ومستواه المادي متقارب جدا جدا، بس لما هو خرج الولد ذات نفسه خرج من بيت باباه مستوى الولد المادي مش نفس مستوى المادي بتاع باباه، مستوى المادي بتاع باباه اقوى طبعا، ده منطق يا جماعه، الكلام ده منطق، احنا لو جبنا ضفدعه مش هنحاول نقنعها بالكلام ده، الكلام ده منطق منطق تمام. فلما جت اسره قالت ايوه صح الولد ده ابن ناس، مستوى مادي كويس اللي هو بتاع والده، مستوى اجتماعي كويس، هو شهادته كويسه، متدين مكافح، انا هديله بنتي، قضوا مع بعض كام سنه في البدايه صعبين طالوا ولا قصروا وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه. هو بقى الولد ده يا بنات صغيرين، هو بقى الولد ده اللي بيترفض دلوقتي، لما البنات اللي بتفكر التفكير التاني بتاعت لا انا مش موافقه الا لو جالي ممتاز على الفرازه، هي دي اللي لما انا اعتذر يعني لما ما بتلاقيش لما بتوصل لسن كبير قوي في السن وهي مش لسه موجوده في بيت باباها ما اتجوزتش والموضوع فارق معاها، لان في بنات تقول لك انا اصلا مش فارق معايا، مش بكلم حضرتك بكلم اللي فارق معاه الموضوع ما يخصكيش يعني، ده حته تانية خالص عشان بس مش بتنمر على حد، على فكره ده رزق، انا قلت في الاول وفي الاخر ده رزق، ولكن احيانا الرزق بيجيلي وانا برفصه برجلي فبتعاقب ان هو ما يجيليش تاني. فبدل ما تكبري وتقولي يا ريتني قابلت بيه لان هو هيبقى قدامي كويس، اقبلي بيه دلوقتي. كل اللي انا عايز اقوله ده عشان اقول الكلمتين دول، بدل ما تكبري تمام وتقولي يا ريتني كنت قابلت بيه، اقبلي بيه دلوقتي. راجل محترم مؤدب مهذب جدع ومكافح وعايز يتجوز من هو صغير عشان يعف في نفسه، مش عايز يعمل حاجه غلط، عايز يحافظ على نفسه. بتتأمري على ايه؟ ما هو لسه متخرج، ما هو برضه خلينا اذكياء يا جدعان، بتتأمروا على ايه؟ انا اعرف اكتر من شاب والله شباب زي الورد زي الورد تمام، ومن الناحيه الثانيه اخوات اهاليهم يقولوا لا احنا يجي لنا بس الولد المحترم المؤدب الخلوق المكافح ده واحنا عنينا الاثنين نديله بنتنا، جه الولد وبتاع عايزين عايزين عايزين عايزين عايزين، بيجي لهم زغطه اسمها عايزين، هو بيقول عايزين دي مكان الزغط، يفضل كل شويه يقول عايزين عايزين عايزين عايزين، يجيب لكم منين؟ يجيب لكم منين يا فندم؟ يجيب لكم منين؟ ايه الحل؟ في ناس بتقول لك لا مفيش كده مفيش كده، الا واحد بيقول مفيش كده ده انا اسف، انت مش عايز اقول ان انت عايش في جحر، انت عايش في ابلكيشن ما تعملوش بابلش يعني انت ما شفتش بني ادمين، ده في كده عدد لا يحصى تمام، يعني ده في كده عدد ما ينفعش ان احنا نعده تمام، لا ده موجود وكتير جدا اهو، طبعا ده اعداد لا يحصى، يا نهار ابيض على كميه الاعداد اهو، انما في ناس بتحب تنكر الحقائق عادي. فرجاء لما يجي حد على دينه وخلق ومستوى ومستواه متقارب ومستواه المادي قليل لانه مفاجأة لسه ما بدأش حياته الا من 6 شهور العملية، مفاجأة لسه بادي في ال6 شهور دول ما جمعش تمن الشقة والعربية والعفش والستايق، ما جمع، شوف شوف الولد، شوف التقصير، في 6 شهور ما جمعش تمن كل الحاجات دي. الله، امال احنا لما نحب نروح المريخ المكوك بتاعنا والفضائي هنروح ازاي ما جمعش تمنه؟ ده منطقي، ممكن يجمع تمنه قدام شوية، انما في البداية صعب، في البداية صعب. واضح؟ فرجائي ان احنا نفهم النقطة دي كويس. ليه؟ عشان بناتنا ما يجوش كمان 10-15 سنة وهم لسه قاعدين في نفس البيت، تمام؟ وولاد وبنات صحباتهم عندهم 10-12-13-15 سنة، تمام؟ انا اسف ان انا اقول كده وانا عارف الكلام ده بيزعل، بس انا حابب ان انا اقوله لان الناس هتعتبر ان ممكن ده تنمر. لا، انا بتكلم الصغيرين عشان ما يغلطوش غلطة الكبار، عشان ما نجيش بعد كده نقول ايه ده، يا ريتنا كنا قبلنا. لان في اللحظة دي لما بنكبر بنقول بقى لا خلاص، اصلا هو اصلا فاضل قد ايه، انا ايه اللي يخليني اضحي، انا مش هضحي بولا حاجة. فتبقى مش عارف هو فيه ايه، هو ايه اللي يحصل، هو ايه الصح. انا ذات نفسي بصراحة ما اعرفش. ويا رب، وخلينا في الاول في الاخر، في الاول في الاخر ده رزق، بس ربنا امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. هو رزق بس ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخد بالاسباب. ده موضوع. اخر موضوع بقى عشان طولت عليكم، انا عايز اسال سؤال. هل في امر شرعي او نهي شرعي مقنع في ذاته؟ يعني هل في امر شرعي او نهي شرعي مقنع في ذاته؟ مقنع يعني حتى اقول لك ايه، ايوه في حاجات حرام عشان بتسبب ضرر، طب هنعملها بالقدر اللي ما يسببش الضرر، هنعملها ونعمل حاجات معاها تخلي الضرر مش موجود. هل ممكن نعمل حاجه كده وخلاص ما تبقاش حرام، ولا هتفضل حرام؟ لا هتفضل حرام. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هل في حاجة حرام يعني مقنعة في ذاتها؟ يا جماعة، ناس كتير تكلمني تقول لي ايه، بكلم اخويا، بكلم والدي، بكلم مامتي، بكلم ابن عمتي، بكلم صديقي، بكلم صديقتي، بكلم جاري، بكلم اي حد، وبحاول اقنعه ان كذا كذا حرام وهو مش عايز يقتنع. انا اصلا عايز اسال سؤال، هو اصلا في حاجه اسمها ان انا اقتنع؟ وهل لما اجي اقول انا عايز اقتنع، اقتنع ازاي؟ ما هو في حاجات بالمناسبه يتحقق بفعلها او بتركها ضرر ومش حرام برضو، مش حرام. يعني الشطة بالمناسبة يتحقق منها ضرر بس مش حرام. مش معنى السجاير حرام والشطة مش حرام، يعني مش معنى. غير في حاجات مش مقنعة اصلا، يعني المغرب 3 والعصر 4 ليه؟ يعني اقنعني برقم 3 على فكرة. طب ليه ما يبقاش 5؟ ما هو 5 اكتر بكتير، لو قافش يعني في الرقم ان هو يبقى فردي مش زوجي، وخلي الظهر 8، وخلي الحج. وليه الحج يبقى في السعودية بس، لا في مكة بس؟ لا، احنا ممكن نعمل حج في مكة ونعمل حج تاني مثلا في البرازيل، او نعمل في كل قارة نبني كعبة، ولا انتوا هتحرموا الاجتهاد؟ ممكن اي كلام بقى. وايه الفرق بين المبنى ده واي مبنى تاني؟ اقنعني. بصوا، الكلام الفارغ مفيش اسهل منه. انا كتير لما حد يجي يقول لي اقنعني اقنعني اقنعني، او قول لي حاجه اقدر ان انا اقنع بيها حد، بقول له في فرق بين حاجتين، بين واحد عايز يطيع الله عز وجل وفي واحد عايز يهرب من طاعة الله عز وجل. فاللي عايز يطيع الله عز وجل هو مش مطلوب منه ان هو يعرف حاجة الا الحكم اللي يرضيه، ويعرف ان الحكم ده يرضي، يعني هو عايز يعرف حاجتين، الحكم اللي يرضي الله وطريقة تطبيق الحكم اللي يرضي الله بس، وبناء عليه هيقوم واخد بعضه وطالع على الحكم اللي يرضي الله عشان يطبقه. شكرا، الموضوع بالنسبة له انتهى، ما عندوش وقت يضيعه. انما لما يكون واحد عايز يهرب من طاعة الله عز وجل، عايز يهرب من الطاعة، يقولك اقنعني. اقنعك ازاي؟ قلت لك الأدلة التي اوجبت كذا او حرمت كذا. اقول لك ايه تاني عشان خاطر كده، كلمة قالها الشيخ الشعراوي رحمه الله جميل قوي. قال لك ايه؟ بتصريف مني وبزيادات يعني، بس دي الفكرة يعني. يا جماعة عايزين نفرق بين الإيمان بالآمر والإيمان بالأمر. الإيمان بالآمر والإيمان بالأمر. إذا تحقق الإيمان بالآمر سيتحقق الإيمان بالأمر، وإن كان هناك اعتراض على الأمر فاعلم أن الخلل في الإيمان بالآمر لا في الأمر. نقول كمان، صلوا على الرسول. نقول كمان، عشان تطيع الله عز وجل لازم تبقى فاهم ان انت اصلا مؤمن بالله، انه اله ورب، سيد امر ناهي، له الملك والملك التام، امرني بالعبادة، وليس لي الا ان اقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير باي تفصيل من تفاصيل العبادة. يعني ما نفكرش، اقول لك لا تفكر. طبعا تفكر. تاني، لما نيجي نتكلم في مسألة الإيمان بالله عز وجل والإيمان بأمر الله، أنا مطلوب مني إن أنا إيه؟ إن أنا أؤمن بالله. مطلوب مني إن أنا أؤمن بالله جل في علاه. طيب لو آمنت بالله إيه اللي هيحصل؟ كل أوامر الله ستكون تابعة للإيمان بالله. فطالما آمنت بالله عز وجل سأحقق كل ما أمر الله عز وجل به. ليه؟ لأنه تابع. وصلت؟ فمطلوب مني أن أنا أؤمن بالله جل في علاه، ده إيه؟ ده الأصل. فمن آمن بالآمر استسلم للأمر، أما من نازع في الأمر وقعد يقول لك اقنعني اقنعني، ده ما عندوش مشكلة مع الأمر، لا، ده عنده مشكلة مع الإيمان الكامل بالآمر. الإيمان الكامل بالآمر. تيجي تقول لي يعني اللي مش هيطيع مش مؤمن، أقول لك عنده مشكلة في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل. فالقول متحقق، قال لك أنا مؤمن بالله عز وجل، يعني مصدق بوجود الله، ولكن هل أنت مؤمن يقينا ومصدق أنه رب آمر ناهٍ؟ تيجي تقول لي آه، أقول لك طب ما هو أمر بكذا، ما نفذتش ليه؟ لو قلت لي نفسي غلبتني وعصيت عشان خاطر أنا ضعيف، أقول لك ماشي نفس بشرية توب وارجع. إنما تقول لي مش مقتنع، يبقى أنت عندك مشكلة في مسألة الآمر، في مسألة الآمر. لما تقول لي إن لأ، يبقى أنا عندي مشكلة في مسألة الآمر. لما تقول لي مش دلوقتي، لما تقول لي أصل طبعي مش ماشي مع الموضوع ده، يبقى أنت عندك كده مشكلة في مسألة الآمر. فما فيش حاجة اسمها أنا مقتنع ومش مقتنع أصلا، خالص خالص، ده شيء مش موجود. يعني أقنعك إزاي يعني؟ اقنع، انا ادعو كل واحد بيقابل واحد يقول له ايه، طب اقنعني ان كذا فرض، قل لي انت اي فرض، اي فرض انت مقتنع ان هو فرض، تمام، واقنعني بيه. مسكوني بس ادوات واليات الاقناع دي، تمام. ليس له الا التسليم طالما اقتنع بس بايه؟ بالامر. فلو اقتنع بالامر ياتي كل امر بعد كده تابع للاقتناع بالامر. انما لو عنده مشكله في الموضوع ده هيبقى عنده مشكله بعد كده، لو عنده مشكله في الامر هيبقى عنده مشكله في الامر. بالمناسبه ده كلام الشيخ الشعراوي، ده كلام الشيخ شعب، والكلام ده صح، الكلام ده صح وكلام جميل. فانا لازم ابقى فاهم يا جماعه، ربنا امرني، هو انا بجادل مين؟ بجادل ربنا؟ طب انا هقول لك حاجه، انت دلوقتي جاي حد يقول لك قال الله وبيقول لك امر، ده امر ربنا سبحانه وتعالى، وحد جاي يقول لك قال الله وده امر ربنا سبحانه وتعالى، انا عايز افلفص من الامر، قمت قايل له اقنعني، ما عرفش يقنعني، سؤال، انا قدام ربنا ايه؟ سيبك من الشخص ده خلاص، سواء ده بقى ده كان بابا او ماما او الشيخ او الصديق او الزميل او الزميله او ان كان، سيبكم بقى من الشخص ده خالص، انا قدام ربنا ايه؟ ايه؟ ايه نفدت صح؟ لا، يعلم السر واخفى، السر اللي بين اتنين، الاخفى من السر اللي بيني وبين نفسي، يعلم ان انا كنت بقول كده عشان اخلع، هيعلم ان انا كنت بقول كده عشان اخلع، خلعت؟ اه من مين؟ من الراجل، بس من ربنا ما اعرفش. ركز ركز ركز، ده دين يا باشا، ده رب مطلع علي وعليك، سري وسرك، علانيتي وعلانيتك، علمي وعلمك، طريقتي وطريقتك، وأمرنا خلاص مش لسه هيأمرنا، ومطلوب مننا أنا وإنت إن إحنا ننفذ. وعلى فكرة أنا وإنت في حاجات عندنا نقاط ضعف فيها، ممكن نغلط، هنقع ونتكعبل، بس نقوم ونستغفر ونكمل، مش نقول له لأ الحتة دي لأ، الحتة دي لأ دي لما تكون قاعد مع واحد صاحبك عم مصطبة، إنما لما نتكلم في دين أمر ليس لك من الأمر شيء، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إنما لعب لعبة مش مقتنع، لعبة دي بايخة أوي، غير إنها مش موجودة أصلا، غير إن أنت ما تعرفش تلعبها. يعني ايه اقنعك بايه؟ اقنعك بوجود ربنا ولا اقنعك ان ربنا سبحانه وتعالى له ان يامر وينهى؟ اقنعك؟ اقنعك ان ربنا سبحانه وتعالى من حقه يعاقب اللي عصاه؟ اقنعك؟ اقنعك ان هو قال في القران كذا اللي انت بتجادل فيه؟ او في السنه كذا اللي انت بتجادل فيها؟ اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول كذا اللي انت بتجادل فيه؟ اقنعك؟ ما انت سمعت. ايه اللي فاضل؟ تنفذ. لا مش مقتنع، خلاص اقول لك. لو مش عايز تنفذ اما تروح له ابقى اقول له ما اقنعنيش. تتخيل واحد واقف قدام ربنا بيتحاسب، تقول انت ما عملتش كذا ليه؟ هيقول له ايه؟ ما اقتنعتش. بالله عليك تعرف تقولها؟ بالله عليك تعرف تقول يا رب ما اقتنعتش، ما اقنعنيش ان هي حرام، تمام؟ وانت كنت بتقول كده في الدنيا مش عشان خاطر حاجه، لا انت عشان خاطر تخلع. غير ان في حاجه تانية، يعني ايه اصلا اقتنع؟ انا بقول لك اقنعني ان المغرب 3 ركعات، انت مش محتاج ان انت تقول لي في المغرب 3 ركعات الا ان انت تقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 3 ركعات وربنا سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاه، تمام؟ فما دام واقيموا الصلاه وبني الاسلام على 5 والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ركعات، يبقى صلاه المغرب فرض 3 ركعات. فين بقى وجه الاقناع؟ كل اللي انت عملته يا فندم ان انت اخبرتني بامر الله وطريقه تطبيقه بس، بس انت ما اقنعتنيش على فكره، انت قلت لي امر الله طريقه تطبيق الامر بس، انت مسمي ده اقناع؟ طيب تعالى ايه بقى اللي انت مش مقتنع بيه ان هو حرام؟ وانا هقول لك الايه او الحديث وطريقه التطبيق كده، المفترض انا اقنعتك، انما لا مش مقتنع. كلمه خايبه ملهاش معنى اصلا، ملهاش معنى، ده مش حساب مثلثات، دي مش نظريه، ده امر يا فندم. هل انت مقتنع انه امر؟ اه. اذا هو جاءك بامر، هتنفذ ولا لا؟ كده تبقى خلصانه. انما نقعد نضحك على بعض، انا وانت نضحك على بعض، انما على ربنا محدش هيعرف ينكر بيه. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصلح حالنا. كلمتكم في مواضيع كتير النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب نتغير إلى ما يرضيه مش إلى ما يرضينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.